حتى إن خميصة كانت على كتفيه سقطت على الأرض من شدة تأثر، وهو يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. يقول علي بن حاتم رضي الله عنه: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمر، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وروى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من حر جهنم. ولقد كان من هدي سلف هذه الأمة الخوف من النار والحذر منها. فها هو الصديق رضي الله عنه يقول: يا ليتني شجرة تعضد ثم تؤكل، أخاف أن يلقيني الله في النار لا يبالي. وكان الفاروق رضي الله عنه يقول: لو نادى مناد يوم القيامة بالناس جميعا أن يذهبوا إلى الجنة إلا واحدا لخشيت أن يكون هو عمر. وأما عثمان رضي الله عنه فكان يقول: لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وكان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يبكي في مرض موت، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وإني أمسيت في صعود ومهبطة على جنة أو نار، فلا أدري إلى أيهما يؤخذ بي. وكان ابن حبان رحمه الله يخرج في الليل ينادي: عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاربها. فمن النار تقرحت عيون الصالحين من البكاء خوفا منها، ولطالما تضرعوا بالدعاء في الليل فرقا منها. كم أقضت النار من مضاجع، وكم أسالت من مدامع، وكم أنست من فواجع. فالنار حرها شديد وقعرها بعيد، وسلاسلها وأغلالها من حديد. ففي الصحيحين يخبر صلى الله عليه وسلم عن حرها فيقول: ناركم هذه التي توقد بنو آدم جزء من واحد وسبعين جزءا من نار جهنم. وفي رواية: إنها لجزء من سبعين جزءا من نار جهنم، وما وصلت إليكم حتى مضحت مرتين بالماء لتضيء لكم، أما قارها فبعيد بعيد. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: سمعنا وجبة، أي صوتا شديدا، فقلنا: ما هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ سبعين سنة، الآن وصل إلى قارها. رواه مسلم. أما طعامها وشرابها فهو الزقوم والحميم. قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قال تعالى: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فيا أيها الإخوة، لن يدخل الجنة إلا طالبها، ولن ينجو من النار إلا خائفها. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: والله ما صدق عبد بالنار إلا ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وإن المنافق لو كانت النار خلف ظهره ما صدق بها حتى يلجها. والله ما أنذر العباد بشيء أدهى منها. وما شدة الحر الذي نجده في هذه الأيام إلا من فيح جهنم، أجارنا الله منها والمسلمين أجمعين. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير. وما شدة الحر الذي نعيشها إلا شاهد على عجيب صنع الله الذي أتقن كل شيء، وكل شيء عنده بمقدار. وما هي إلا دليل على حكمته تعالى وحسن تدبيره. فهو الذي يقلب الأيام والشهور، وهو الذي يطوي الأعوام والدهور. هو الواحد الأحد الفرد الصمد، له الحكمة البالغة في خلقه وتدبيره. ولقد أخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أن التفكر في خلق الله والتأمل في آياته الكونية من صفات أولي الألباب والنهى. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك فقنا عذاب النار. الناس اليوم يفرون من حر الشمس ووهجها إلى الجو العليل والظل، أما في أرض المحشر فلا مفر منها ولا وقاية إلا بالعمل الصالح. ففي ذاك اليوم الشديد العصيب تكون الشمس فوق رؤوس العباد مقدار ميل. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم بمقدار ميل، فيكون الناس قدر أعمالهم في العرق. فمنهم من يكون إلى كعبين، ومنهم من يكون إلى ركبتين، ومنهم من يكون إلى حقوين، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه: فإذا ما وجدت أخي المسلم في هذه الأيام شدة وحرا، فتذكر حر النار وشدتها ودركاتها، وتذكر مواقف القيامة وقرباتها، واسأل الله السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وتذكر إخوانك المشردين والمستضعفين الذين يعيشون في الخيام تحت لهيب الشمس في الصيف، ويقاسون شدة البرد في الشتاء، وقد عصفت بهم الشدة والبلاء من كل حرب وصوب. فأي حر يقاسون، وأي برد يعانون، وأي جرح يداوون. اللهم كن معهم في شدتهم وكربتهم ومحنتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فواجبنا أيها الإخوة أن ندعو لهم في كل وقت وفي كل حين أن يفرج الله عنهم كربتهم وأن يردهم إلى أوطانهم وديارهم سالمين غانمين منصورين. اللهم ارفع البلاء والشدة عنهم وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.